الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المفعول معه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هذا الخامس من المفاعل مفعول معه ينصب تالي الواو، المفعول الذي وقع بعد الواو بمعنى معه ينصب على المسؤولية معه، وله أختام أنواع التي تاتي في جهله. هذا ما يقوم بمالك ينصب مفعولا، ينصب هذه الباب مفعولا معه، ينصب التالي الذي وقع بعد الباب بمعنى معه. هذا حال كونه يقال له مفعولا معه نحو سين والطريقة مسرعة. وين المفعول معهم؟ والطريقة. وواجب كمان نصبه في هذه الحالة عن المفعول به، لا يجوز العطف، لأن العطف لا يتفق للعام، والطريق لا تصلح. واضح كثير والطريق مسرعة. هذا اعرف هذا المثل، اعرف هذا المثل كثير مبنى، يعني الامر هذا ما اعرف الامر مبني مبني على ايه؟ حسب النون. ليه؟ تصاب لمن؟ تصاب للمرأة مؤنث. لا تصاب للمؤنث. وين الفاعل؟ فاعل الياء مبني على ايه؟ مبني على حسب النون. مبني على ايه؟ فعل الامر مبني على حسب النون، الفاعل هذا مبني على السكون. مبني على السكون ايه؟ مبني على السكون في محل رفع. في محل رفع؟ مسرعة. يكون مسرعا ولا مسرعا؟ مسرعة. ايش مكتوب عندك هنا؟ مسرعة. مسرعة. انه لا يطيح الطريق، لا تسرع. طيب هذا وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ نوع الحال كمان بينه. عامل الحال الفعل. الفعل. وين صاحب الحال؟ فاعل. فاعل. وين الفاعل؟ الياء. الياء. طيب نوع الحال. ما تعرفه؟ مبين يا شيخ. لا ما هو من تلك الجهات. ما تعرف ان الحال قتل ولا قتلين؟ لا مو منتقلة ولا كذا. هذا يعني تقسيم اخر غير التقسيم هذا. هذا بين انت مؤسسة كلام مو من تلك الجهات. مؤسسة ومبينة. قلنا مبينة ومؤسسة يعني مفرد، يعني ليس بجملة. إذا قصدك مفرد ضد الجملة. ما نقول لك أيوة مؤسسة ومبينة. لا تدري ما نبغى من مؤسسة. ليش؟ مقارنة. مقارنة. الشيخ مؤكدة مبينة. لا ليس مؤكدة أبدا. مؤسسة. لا هو مبين للنور. مبينة ومفردة. قلنا مفردة. الحاد والقسم إذا جملة وشبه جملة. مفردة وجملة. انتبه. ايه انا ما تعب ما تعب. لا انا شفت يا شيخ من كل الجهات. انا قلت مفردة واسسها مبينة. ايوه مفردة. مو قلت هذا القدر الحال التي غير مفرد كان ما حل مفرد على عشان هذا يجي الحال قد يجي مبدا هلا الحال قد يجي ذا تعددي لا مفرد الحال يأتي الجمع الحال هناك مفرد لأنه ليس في جمدة ولا شبيه بالجمدة انتبه هذه التحليمات الحال له أختام في حال مريض في حال وكيل في حال قدر منتقلة في حال لازم لكن ما تعرفونها لأن ما أعلمك وفي حال كمان مؤطية مقارنة نعم أنسى شيخ أنسى بما من الفعل وشبهه سبق هذا الشاهد جملة في الحال السوى قديمة الحال هناك لازم مقبول معه قبل هناك لازم نطلبه عن المسألة لا يجوز فيه العقل طب لأنه أعلاني الاستقرار إنه أعلاني الاستقرار والطريق لا تأتي إنما يثار معه مع الطريق لا يرابه الطريق أمسك بما من الفعل وشبه سبق ذا النص لا تخذ تشرح يا شيخ لا نحن ما نبغى بما من الفعل وشبهه سبق الآن بعدما علمكم ابن مالك المفعول الحامي وهو المفعول معه قلنا لابن مالك يا ابن مالك من العامل في هذا الذي عمل هذا العمل هذا النص في هذا الاسم الواقع لأن الواقع فقال بما من الفعل مسؤول من خبر ذا النصب لا بالواو يزرقم من ذا النصب هذا النصب وهو نصب هذا الاسم الواقع بما بما سبق من الفعل يكون بما سبق من الفعل نعم بما سبق من الفعل وشبهه وشبه الفعل كلمة مخرج كاسم الفاعل كصفة المشبهة كالمسؤول معه يعني اسم الفعل وغير ذلك لا بالواو كما قاله كما زعمه البعض في القول الأحق في القول الأصح انتبه هذا معنى الفعل أيوة. انت شوف الملاحظة يا غامي اللي أخذتها ها امسح اقرأ المفعول معه هو الاسم المنتصب شبه الفعل يدخل ما ذكر في شبه الفعل هو ما يعمل مع الفعل هذا ما ذكر شبه الفعل ما ذكر وشبهه نصف فاعل وصفة المشبه واسم المفعول ما غير ذلك افعل وفيه اسم الفعل كمان انا سائر وطالب وفي اسم المفعول اسم الفعل ايضا المفعول معه ما يعمل عمل الفعل اسم الاشاره المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه والناصب له ما تقدمه من الفعل او شبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعه اي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري هذا خلفيه يا اسم الاشاره العام للمعنى عظام التي تضمنك معنى الفعل أمس يجب ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة وأعجبني سيرك والطريقة المصر والطريقة منصوب بسائر وسيرك وهذا كمان قول ابن مالك بما من الفعل وشبه سبق سبق ذا النصب قوله سبق يدل على ان هذا المفعول هذا المعمول

ايوه هي حرف الاسم ايضا يا شيخ. اعرف مبني على السكون. مبني على السكون وين السكون؟ كيف كيف هذا مبني على السكون؟ ما على كل ما قلت كيف ها اسمع ايه مبني على ايه؟ حد يعرف تقول خبر من كون هذا هل إذا قدم القول هذا صعب ماذا عربي هذا يصرح كله نعم إذا قدمنا يعني هذا الكون هذا كان هذا إذا قدمناه تام ماذا تقول كيف إيش عربي لا لما تقول حال لأن حال يكون صح مع إيه مع القطعة من سري حاصل أنه في وجهها إذا قدرت كان هذا ثامن لكن كيف هذا في موضوع الحال ترجع إلى أصله وهو الحال فهمت ولا؟ أحسن وأحسن يا شيخ هذا هو نعم هو أحسن أنا عندي هذا على هذا هو نعم انتبه طيب أنت هذا ايش عربي؟ الوجه الثاني يا شيخ كامل اسمه كامل أي إذا قلنا إذا قلنا يعني كامل هذا ناقص كامل ماذا تقول؟ أنت فاعل بالتقدير حاصل ايش حاصل كيف كنت وقطعت من سنة الأرض فإما أضمر الفعل انفصلت منه لأن ايه الفعل إذا حذف نعم إذا حذف لا فصل لا فلم على اخي لا تقول طيب. شيء ما تعرف هذا انت تسكت طيب الفعل ما تعرف الفعل ما حصل فلما اظهر الفعل اتصل الضمير اي نعم فلما اظهره اتصل به انتبه يا وكان منفصل حين كان يتصل فيه على هذا منفصل بما ينفصل الرب لا يستقل التمر المتصل لا يستقل التمر المتصل هي هو الذي يستقل ولكن هذا ما تفهمونه ولا تعرفونه دو اضمر الفعل انفصل التمر واضح مثل قوله تبارك وتعالى يعني انتم انتم تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن الأرض أنتم هذا فاعل لا تقول لأن لو هذا شرطية اللو الشرطية لا يقع بعدها جملة اسمية غلط هذا فلما أضمر تملكون انفصل الضمير برز الضمير لأن الاستتار ما يكون مع الانفصال ما يكون مع هذا مع الفعل المقدم ينفصل الضمير هكذا يقوله النحويون ويقوله علماء اللغة فلما أضمر الفعل انفصل الضمير لو سألت كثيرا من الناس عن إعرابي قل لو أنتم تملكون يقول لك أنتم هذا مبتدع وهذا غلط لو شرطية لا يقع بعدها إلا أفعال مثل قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك واضح لك أنا أسمع وقطعتنا هذا ها وقطعتنا ليس على أبو مفعول معه وين العامل شو ها تكون لا تقول يكون هذا لا يكون يكون لا ما جاء في لسان العرب بدليل أنت ها لا تقدر له لا كون ولا كائن ولا ما نعم هذا الإنسان عربي من جنسي. لا تقول يكون، إذا قلت لتلامذتك يكون فقد اخطأت اخطأت، ما فهم؟ يكون لا يستتر فيه أنت، إنما يستتر فيه هو. نعم نعم. الوجه الثاني بكذا الوجهان ذكرناهما. إما أن تقول أنت هذا اسم اللي كان إذا كانت ناقصة، والخبر كيف نتقد فيه وجوب التقديم كمان لأن تراه الاتفاق لها الصدا. وأما إذا جعلت إيش كان هذا تام تقول أنت هذا فاعله، كيف هناك حال في أي حال كنت واضح ولا أي أن تقول ذكر تام أنت هذا فاعل فاعل أنت هذا فاعل فاعل طيب كيف تكون في حالة ما كيف وكذلك ما ما أنت والامتحان هذه حال جعلناها والامتحان جعلناها ناقصة حال جعلناها ناقصة لا تحتمل أن تكون تامة تقول ما هذا يعني مرتفع طيب وإذا جعلناها ناقصة أما السنة الماضية يا شيخ قلت إذا جعلناها ناقصة يكون تقدير أي حالة كنت وزيدا أي حالة كنت وزيدا هذا في ما في ما هذا حال تقول ناقص أي إذا جعلناها وإذا كان التام يكون التقدير أي شيء كنت وزيدا أي شيء كنت وزيدا أي شيء ليس عربي هذا مبتدا مبتدا ليس تقول أي أي شيء ما جعلوها إلا تام أحسن فيما لأن كيف هذا حال يعني الحال أمس الشيخ لو أنت تكلموني الفعل المقدر في الفاعل وأنت ما هو لو أنتم تملكون ما هو الفعل المقدر تقدير الفعل تقدير الفعل لو أنتم تملكون لم يكون لو أنتم تملكون لم يكن تقدر له أنت لا الفعل تقدر الفعل هذا نعم ما هو تقديره كنت الفعل هذا أي كيف تكون كما لو كنت تملكون لا لو أنتم تملكون تقدير الفعل قل لو تملكون خزائن فإذا هنا الواو هو الفعل الواو هذا هو الفعل ولكن ما هو المتكر فيها انفصل صارت أنتم ها أنت ما فهمت اللغة العربية لما أضمي رجال نعم الباب تبليكون هذا من الخطاب لمر متطف من الخطاب أنتم هذا الآن فلما أضمي رجال انفصل الضمير ما يكون الانفصال إلا أنتم ما يكون هم ولا غير ذلك شيخ فيما أنت وزيد اعتبرت مقدرة تام كيف تكون وزيدا وإذا اعتبرت أنا أقول وإذا في الخبر يقول إلا شيء أي شيء يقول أنت فاعل دوب ولا شيء هيا وقتي هيا أنت شيء تكون ما بمعنى أي شيء نعم تكون كيف حال أيوه أنت هذه مظهرة حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ الفعل نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، والعطف يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. الآن دخلنا في أفعال المفعول معه، العطف والنصب عن المفعول، والنصب على المفعول معه، هذا بالنسبة أحوال، خمسة أحوال. واجب النصب على المفعول، واجب العطف، واجب العطف، وأرجح النصب، كل النصب راجح مع جواز العطف، وكون العطف أرجح مع جواز النصب ووجوب الرفع. وجوب الرفع هذا الذي ما ذكر لكم الكتاب، الاسمون ذكر مختصر هنا ما فصل ابن عقيل، ما فصل، ما أتى بهذا التفصيل، ما يقدر على التفصيل، بل هناك غلطها الاسمون، موسى غلطها الكتاب الكبار حتى ابن هشام يا شيخ أروح المسارك ابن هشام فعلها خمسة أحوال. أنا قلت لما يكون واجب العطف ما يكون من هذا الباب يا شيخ، لا يندرج تحت هذا الباب، ليست من مسائل هذا الباب. وجوب الرفع، وجوب النصب ما في، لا وجوب الرفع، وجوب الرفع لا يخلص عن هذا، ولكن أكنه قال قام يأذن ولا يكون الرفع ما يجوز أن تقوم قام زين وعمر ذكره يكون في مكان. أنا أقول لك هذه أنتم تقولون يخلص هذا النحو هنا ما يقولون، أنتم تأتون بالقواعد الآن جعلهم من الباب هذا، نتبع قي ولا نتبع لكم، ولا يقول هناك يعني في باب يستغل يتم من باب يستغل عشان ينفع أصله شيخ. أقول لك لا تجادل، لا أجادل، لكن أنت خلي رأيك عند المكتب تسويه للناس كما تتبع اللي قلتك، ولا تتبع الإخوان ولا تتبع الكتب الكبار، رأيك هذا خليه عندك، خلينا نمشي، لأن ما في أن تقول لي كذا وأنا أقول ابن مالك يا شيخ فيما يضمر وجوبا في المبتدأ. أنا قلت لك هذه أنا أعرف مثل من ابن مالك ذكروا في باب النحو، أنا أعرف بما قاله ابن مالك، لأن درست ابن مالك في كتب أنت ما درسته إلا في هذا الذي فيه، ودرسه عليك يا شيخ أيضا. نعم قلت لك أنت أسكت عني، خليني وتخلي رأيك، الاسمون هذا قال يجوز واجب الرفع، أنت لا أزيد وعمر، لا يجوز أن تقول لا أزيد وعمر مع عمي مع أنه يحتمل. لكن العطف المراد به العطف الآن فخرج عن ذلك، وأما قولهم كما في زيد حوط ربطة واجب الرفع، قولهم أنها خارج عن ذلك، أصلهم في الاستغلال ولكن خرج عن باب الاستغلال بسبب، وكذلك هذا خرج بسبب أنه واجب العطف ما هو المعجل بالتنازع يا شيخ. طيب قالوا أظن ويظنان يا أخي هذه خرجت باب التنازع، لا نحن هذا معكم هذا معكم معهم، ولكن هذا ما قالوا عليه، هذا ما قالوا عليه، إلا أن يعني المتأخرين الناس هذا اللي يدرون كونه ما فهموا القواعد ما اتبعوا نعم أظن ويظنان قالوا أنه خرج من باب التنازع. اجتهد يا شيخ، خليني أقول لك أبدا ما في فايدة. أظن ويظن أني أنا خرج من باب التنازل بسبب خارج عن باب التنازل، وكذلك زيدنا زيدنا يكلمه عمه يضيبه عمه خارج من باب التنازل بسبب إيذاء فزاية، إذا الفزاية لا يقع بعدها إلى المبتدأ، ولا يجوز النقل، ولذلك خرج من باب اشتغل من باب الاشتغال. نحن نعرف هذا، مو أنت تعلم، نعلمك. نعم نعم. أيوة. لأن نحن نعرف الأسباب هذا. أنت ما تعرف الأسباب. ما درست إلا هذا الكتاب الذي أخذنا عليه الملاحظة. الآن ستأتي ملاحظة الآن. ملاحظة في هذا الباب الآن تأخذ. هو عليه وعليه أخذها عليه كمان الاسمودي. والعطف يمكن بلا ضعف أحد. العطف يمكن إذا أمكن العطف بلا ضعف من غير ضعف أحق. العطف والنصب مختار للضعف. النصب بلا ضعف. لا خلي. العطف يمكن بلا ضعف أحد. إذا أمكن العطف بلا ضعف أحق من النصب. النصب مختار للضعف. أسمع خلي هذا هذا الأول. هذا الأول هنا. متى؟ هذا مثل الله. متى يكون العطف أحق من النصب مع أن النصب جائز؟ جاء زيد وعمر. لا هذا واجب هذا. واجب إيش؟ واجب الرفض ما يجوز. نعم نعم واجب الرفض. نعم. جاء زيد مع عمر. لا أنت ما تعرفه. أنت ما تعرفه.